لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن كنت قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قوله تعالى على بصيرة، بعد أن ذكرنا أهمية الاتباع وتحقيق صحة نسبة الدعوة إلى الله عز وجل حتى تكون دعوة ربانية مصلحة للخلق، وأنها إذا كانت صحيحة النسبة في الأصل والمصدر والوسيلة والمنهج والغاية والمقصد، فإنها حينئذ تكون دعوة ثابتة مستقرة لا تتلون ولا تداهن ولا تغير جلدها ولا رايتها ولا ولاءها حسب المصالح الأرضية. وكذلك دعوة شاملة متسعة شاملة لكل ما يحتاج إليه الناس، فهي لإصلاح الفرد والمجتمع، إصلاح العقيدة والعبادة والعمل والسلوك، ليست منحصرة في جانب واحد. كذلك فهي عالمية تشمل كل البشرية بل والجن أيضا، ليست منحصرة في شعب من الشعوب ولا أمة من الأمم. وكذلك هي دعوة واقعية لا تعيش في الخيال، وإنما تدرك الواقع لتبدله بإذن الله وفق مصالح الشرع المعتبرة، ودرءا للمفاسد المعتبرة لأمر الله سبحانه وتعالى. وذكرنا وجوب الدعوة، واليوم نتكلم عن البصيرة، فهي من أهم أسس الدعوة إلى الله، لأن الدعوة بالجهل تضر أكثر مما تنفع. هذا معنى المعنى الأول، معنى البصيرة معنى العلم. والبصيرة للقلب كالبصر بالنسبة إلى العين. البصيرة إدراك باطن، بصر باطن، يدرك الإنسان به حقائق الأشياء، ولا يعني يحدث عنده تلويث الشيطان من التزيين والإغواء، لكنه على بصيرة. كذلك يدرك عواقب الأمور ومآلاتها، ويدرك فيما يواجهه المصالح والمفاسد والموازنات بين المصالح والمفاسد. وهذه البصيرة نعمة من الله عز وجل، وبدونها يحصل للدعوة أعظم الأضرار، حتى ولو كان صاحبها مخلصا، ولكن لا يصدق عليه أنه متبع حتى يكون على بصيرة. وكم من أمور لفقد البصيرة أدت إلى هلاك الدعاة وأتباعهم، لأنهم لم يكونوا على بصيرة، إما لعدم العلم أو لعدم تقدير الواقع والمصالح والمفاسد والمآلات وحقائق المولود، وليس العيش في الخيالات. لأن الإنسان كثيرا ما يكون حديث نفسه عن المستقبل على حسب ما يتمناه، ضاغطا على واقعه، فيتهيأ له أنه يمكن أن يصل إلى قمة الهرم وهو لا يزال لم يتخطى الحجر الأول منه، لا يزال لم يخطو خطوة واحدة على السلم، على درجات السلم، وهو يتصور نفسه قد وصل إلى المرقاة، إلى أعلى نقطة فيه لعدم البصيرة، لا يدرك موازين القوى ولا يدرك المصالح والمفاسد ولا يفكر في المآلات، بل يقدم بغير نظر. وليس هكذا علم الرسول صلى الله عليه وسلم أمته، لا في الأقوال ولا في الأفعال ولا في الإقرار. ففي الأقوال قال الله عز وجل له: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذنه، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. من تأمل هذه الآية العظيمة القدر تبين أن الأمر الأول الذي كان مع علم الله عز وجل بضعفهم، لكن كان تهيئة لهم للعزيمة الهائلة والقوة المطلوبة لمواجهة العالم، فهو يعدهم بعزيمة تضعف أمامها عشرات عزائم الرجال، فكان يعد الواحد أن يقاتل أمام 10. ثم خفف عنهم بعد أن حصرت العزيمة وأخذوا بها واستعدوا للتضحية، ولكن خفف عنهم بعد ذلك عمليا إلى أن يواجهوا من هو ضعفهم في العدد. إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، ويكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. فصار فرضا على المسلمين في كل حال أنه إذا كان عدوهم ضعفهم عددا وعدة على الصحيح، إذا تقاربت العدد فالعدد هو المعتبر، وإذا تفاوتت كان الأمر مبنيا على غلبة الظن. فطائرة واحدة لن يستطيع 1000 و1000 رجل بالسيوف أن يواجهوها، وكذا دبابة مثلا. ولكن إذا كان هناك مشاة مع مشاة وسيوف أمام سيوف، حتى ولو كان الخيول مثلا هي التي تعطي ميزة، لكن في النهاية العدد الصفات متقاربة، فالتفاوت الهائل والتفاوت هذا يحسب أيضا بالأرض وتضاريس المكان وطبيعة المنطقة وطبيعة قوة الجنود. فربما كان بعض الجنود في حال مرض وفي حال جرح، ولو كان عدد الجنود كل أكثرهم جرحى لابد أن يراعى ذلك، ربما يقرر الانسحاب لأنهم لن يستطيعوا أن يستمروا في القتال طويلا. كما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الجزء العملي، أن الرسول صلى الله عليه وسلم رجع من غزوة تبوك ولم يقتحم إلى الشام، لم يجد الروم على حدود الجزيرة العربية في تبوك، كما قد سمع أنهم أعدوا العدد ووضح أنهم لم يخرجوا من الشام، فلم يقدم النبي صلى الله عليه وسلم على الشام ويصل إلى بيت المقدس مثلا، وهو مأمور بذلك، ولكن مأمور حسب المصلحة وحسب القدرة وحسب القوة وحسب المآلات، أن المعركة تصلح بذلك أم لا. ويذكر غير واحد من العلماء أن الرسول صلى الله عليه وسلم رجع في غزوة تبوك لقلة الظهر وقلة المؤن، ومع أنه قد يعني جهز جيش العسرة بما لم يجهز به جيش في تاريخ الإسلام قبله، ومع ذلك كانوا 30,000 لا يكفي ذلك لاقتحام الشام مثلا. والرسول صلى الله عليه وسلم أقر خالد بن الوليد على رجوعه بالجيش، فكل أنواع السنن أعني في غزوة مؤتة، وسماه العكرون إن شاء الله. وهذا يدل على ورود البصيرة والحكمة، وأنه لا يعني تؤخذ الأمور بالعواطف ولا تؤخذ الأمور بلا علم. وهذه النقاط أعني في معرفة العلم أولا، لأن كثيرا من الناس يظن أن الجهاد فرض على كل حال، وأن الجهر بالدعوة فرض على أي حال، وأن مواجهة الباطل بالقوة في كل حال أيضا. وهذا ضعف في العلم، لأنه لم يدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ دعوته سرا ثم جهر بها وتحمل وصبر ولم يؤمر بقتال. وعرض عليه بعض أصحابه بعد بيعة العقبة الثانية أن يميلوا على أهل الوادي من أهل مكة، فقال إني لم أؤمر بقتال صلى الله عليه وسلم. ثم أذن له في القتال، ثم أمر به لمن قاتله، ثم أمر به لقتال المشركين كافة. ومن تأمل حسن الترتيب في هذا الأمر التشريعي يدل على اعتبار ما ذكرنا من المآلات. كثير من الناس ينكر ذلك ويظن أن الأوامر الأخيرة في قوله وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة تقتضي قتال الكفار دون نظر إلى العواقب، وأنها نسخت ما قبلها من آيات الصفح أو آيات السلم أو آيات المعاهدات. وهذا أمر لم يفهمه العلماء من النصوص كما ظن ذلك الظان، وأخطأ في فهم معنى النسخ. ومن تأمل كلام العلماء عموما ولم يقتصر على قراءة دليل واحد حتى ولو مع شرحه دون أن يجمع بين الأدلة حصل عنده الخطأ والجهل، وأهلك نفسه وأمته من حيث لا يشعر. والصحيح أن النسخ عند السلف رضوان الله عليهم ينطلق على معنى التخصيص، وينطلق على معنى التقييد للعام، وينطلق على معنى تبيين المجمل، وينطلق ويطلق أيضا على معنى النسخ الاصطلاحي. فهذا مثال في قضية علمية، ثم لابد من تقدير الواقع كما ذكرنا، وكذلك في موازنات غاية في الأهمية لابد من العلم ليعلم الإنسان أن التوحيد هو أعظم الواجبات وأهم أركان الإيمان. فلذلك لا يقول شركا مثلا لتحقيق مصلحة دنيوية أو حتى دينية دونها في المصلحة، كمن يقول نريد أن نسمح للبنات بالحجاب فيقول الكفر البواح، ويقول مثلا العلمانية لا تخالف الإسلام، والإسلام دين يتميز بالبحث عن العلاقة الشخصية فقط وليس دين دولة ولا نظام. لا يمكن أن تقول كلاما كفرا وتنكر الآيات والأحاديث المتواترة في تكوين رسول الله صلى الله عليه وسلم للدولة وقيادته لها بشرع الله سبحانه وتعالى، لتجعل الأعداء يرضون عنك ليسمحوا مثلا لك بالحجاب كمسألة شخصية، مع أنها مصلحة بلا شك معتبرة ودفع لمفسدة يعني الحظر على المسلمات، دفع هذه المفسدة عنهن. لكن هذا لا يعني أنك مثلا تترك من أجله قول الحق في أن الإسلام جاء لينظم حياة البشر كلها. قل هذه، قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهذا الأمر من العهد المكي وليس فقط في المدني. فلذلك لا يجوز أن يكون مثلا إنسان يقر بمبدأ الحريات من أجل أن يقال له أنه متمسك بمبادئ العلمانية، وأنه يقول أنا لا أنتقص المثليين الشواذ ولا أنتقص المرتدين ولا أسميهم مرتدين. لانعدام البصيرة يفعل البعض ذلك، يقول لك عشان نحقق المسلمين أنهم يفضلوا قاعدين ويستمرون في حياتهم. ودول تفعل ذلك وجماعات تفعل ذلك وأفراد يفعلون ذلك، وذلك لانعدام العلم أو لضعفه، حتى قدم مصالح غير يعني مصالح دون مصلحة العقيدة والتوحيد وحفظ الإيمان على الإيمان نفسه. يعني يقول مثلا أنواع الكفر علنا، فإذا قيل له كيف تتكلم بالكفر؟ أليس هذا كفرا؟ يراه كفر، بس احنا نعمل ايه؟ الإعلام ما ينفعش نقول فيه كده، والعياذ بالله. الإعلام لازم ناخد بالنا ان احنا ما نقولش حاجة كل حاجة. والبعض بيتهم مثلا من يجهر بالحق، يقول لك سذاجة، سذاجة سياسية انك تقول على النصارى كفار مثلا، وعشان قلة الخبرة السياسية ان انت تطلع في الإعلام تقول النصارى كفار ونحو ذلك من الكلام. طبعا الكلام ده خطر عظيم. واحد يقول الكفر بأن يقول أنهم مؤمنون وأنهم ليسوا كفارا، وأنه لا فرق بيننا وبينهم إلا خلاف حركي مثلا، ما نعرف. ويعني يتهم، يقول عايزين نحقق مصلحة إيه؟ مصلحة إن نكسب أصواتهم مثلا، أو إن إحنا ما يحدش يقف لنا في حاجة مثلا. لا، ده كلام خطر جدا جدا. لذلك نقول قضية العلم ذي إيه المقدم؟ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلموا أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. الرسول صلى الله عليه وسلم رتب أمورا، فإذا كان هذا الترتيب الرسول صلى الله عليه وسلم قد بينه، فلا يصلح أن حد يقول لا مثلا ده مصلحة الاقتصاد بالربا مقدم حتى على مثلا إيه إن احنا نتكلم في الصلاة مثلا ويحقق مصالح هي مفاسد في الحقيقة، وهكذا. فلذلك نقول العلم دي أول حاجة في البصيرة، وبعد كده البصيرة مهم جدا، الأمور التي فيها يحتاج إلى معرفة المصالح والمفاسد بترتيب الشريعة، وثالثا يحتاج إلى معرفة القوة والضعف والقدرة والعجز بميزان الواقع المشاهد وليس ميزان الأحلام، ثم النظر في المآلات، لأن الصدمات الكثيرة التي تتعرض لها الدعوة سواء في مراحلها الأولى أو في مراحلها اللاحقة عندما تصبح يعني دولة تقاتل وتحارب، لابد أن يدرك الإنسان من حياة النبي صلى الله عليه وسلم كيف عقد المعاهدات ومتى عقدها وبأي شروط عقدها وما يلوز وما لا يلوز من هذه المعاهدات، ولا يضيع عقيدة أهل الإسلام ولا حقوق أهل الإسلام. وإلا فالناس النهاردة بتعمل معاهدات لا تمت إلى الالتزام بصلة. وأظنكم يعني سمعتم عن الصلاة الإبراهيمية والديانة الإبراهيمية والولايات المتحدة الإبراهيمية والمعبد المشترك للديانات الإبراهيمية الثلاثة. الصلاة الإبراهيمية دي كانت أول امبارح، التي قادها مين؟ اللي قادها مين؟ بابا الفاتيكان. يعني بابا الفاتيكان هو اللي بيصلي الصلاة، هو اللي دعا إليه، والمسلمين واليهود راحوا علشان يعملوا إيه؟ صلاة واحدة، كل إلى قبلته وكل على طريقته، وتبقى دي بيقولك نحن كأبناء إبراهيم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال عز وجل ولو أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الله أمرنا أن نتوجه إلى الكعبة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، لا أن تقول كل واحد يتوجه إلى قبلته وكله سواء وكله خير ونحو ذلك. نقول الأمر ده النهاردة معبد مشترك مع لكل واحد ناس في حتة. هل الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك عندما دخل مكة؟ صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيصلي يعني في مكة والأصنام منصوبة، ولكن كان يقول عن الأصنام أنها هؤلاء إخواننا وكلنا يعبد الله على طريقته. هذا الأمر كان فعله النبي صلى الله عليه وسلم قط؟ أم وهو مضطهد في مكة وأصحابه يعذبون ويقتلون كان يقول قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. هذه قضية جلية جدا. فبنقول هذا الأمر الناس لما تقول لما لما لما يعني تقول إن المعاهدات تقتضي كده، تقتضي أن التسامح معناه ذلك، أن قبول الآخر كما يسمونه قبول الآخر يعني تصحح ملته. وزي واحد كان محفظا للقرآن في يوم من الأيام وكان يعطي الإجازات ثم صار بعد ذلك، آخر حاجة منقولة على بعض الحوارات أنه يجب على الدولة أن تعود الأولاد من الصغر على تقبل المثليين، والعياذ بالله. هذا الكفر. المثليين اللي ربنا سبحانه هم قوم لوط والسحاق، والعياذ بالله. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. يعني انت حافظ الكلام ده كويس، يعني حجة قائمة قطعا ويقينا على ان ربنا اهلك قوم لوط من اجل هذه الفاحشة التي ابوا فيها دعوة الحق. قبول المثليين مش بس ممارستهم، لا ده قبولهم، يعني هو ان خلاص ما نبقاش فيه ايه مشكلة في الموضوع، يعني ان احنا ما نزعلش من حد عشان كده. وقبول المتحولين مثليا، وهي تبقى انثى كاملة الانوثة وعندها مبايض وراحم ويعني الهرمونات مظبوطة في كل حاجة، كله مظبوط، الا انها مش عاجبها وضعها ثم تتحول لراجل، يجتثوا الاعضاء التناسلية ويشكلوا بالباطل والكذب اعضاء ذكرية بانواع تغيير خلق الله سبحانه وتعالى. لازم تقبل الكلام ده، ولازم تقبلوا النوع المجتمعي جندر اللي عندهم وصل بدل ما هم ذكر وانثى وصل 18 نوع، 18 نوع حسب الايه الرغبات. واحد بيعاشر الاثنين، واحد بيعاشر نوع واحد، واحد عايز من اللي زيه، واحد عايز يتحول والتاني لسه مش عايز يتحول، وهكذا. ويقعدوا ينوعوا بقى في الموضوع ده بين الرجال والنساء لغايه ما طلع 18 نوع. ها والحيوانات لا لسه ما وصلوش فيها يعني، بس هي بس في مطالب بزواج الحيوانات، مش بان هم يقبلوا كده، ما هي موجودة بالهبل اللي عايز يشوفها والعياذ بالله، على مش عايز طبعا حدش عايز يشوفها، لكنها موجودة. اقصد يعني المواقع اللي بتجيب زواج معاشرة الحيوانات كتير، لكن دول قضيتهم ايه؟ قضيتهم تزويج الانسان من الحيوان، انه واحد يتجوز حمارة وواحدة تتجوز كلب والعياذ بالله. والناس تقول احنا ننتصق لا ننتقص احدا والعياذ بالله، لا ننتقص احدا. انت الكلام ده انعدام البصيرة يؤدي ان واحد يقول ان الاسلام يقبل هذه الحريات، وبل قد جاء بالحفاظ عليها وكفلها كلها. ليه؟ عشان الاحسن هيحضروا الجماعة، الاحسن هيعملوا الجماعة جماعة ارهابية. يا سيدي انت ما تعملش اللي انت بتعمله وانت قعدت في بيتك فقط وبقاش في جماعة، احسن ما تبقى ايه ما تقول الكلام ده، ولا احسن ليك ولا اتباعك. فمثل هذا الكلام سببه انعدام البصيرة، تكفير المسلمين انعدام بصيرة، الجهاد ضد المسلمين على انهم مرتدين انعدام بصيرة، بانعدام علم ثم انعدام رؤية الواقع ثم انعدام المآلات. ما فيش ولا كده ولا كده ولا كده، ولا حتى القدرة والعجز. انت تقدر تعمل ايه لما انت هتقاتل الناس على ان تضحي بنفسك؟ واحد فجر نفسه عشان يقتل قادة جماعة اخرى، جماعة كبيرة جدا موجودة على العلم، افكارهم متوافقة مع افكار هؤلاء، ومع ذلك اثنين ثلاثة خلبسوا الاحزمة الناسفة ودخلوا جوه الكهف اللي التانيين عاملين الاجتماع فيه. والكهف ده مش بس كان اجتماعهم، لا ده كان فيه مخزن سلاح، ففجروا نفسيهم وانفجرت مخزن سلاح. 70 قائد من احدى الفصائل قتل في لحظة، من الفصائل المنتسب للسنة في الجملة والعياذ بالله. يبقى انت ما انتش مدرك واقع، ولا عندك علم، ولا عندك موازين مصالح ومفاسد، ولا شيء على الاطلاق. تنتهي الامور بايه؟ بان الاماكن اللي كانوا هم مسكنها وبيعملوا فيها سوء النخاسة يروح بابا الفاتيكان يعمل ايه؟ يعمل صلاة ابراهيمية فيها ولا حول ولا قوة الا بالله، ويروح يلف فيها. فالبصيرة دي قضية عظيمة الاهمية، ضرورة من ضرورات الدعوة الى الله عز وجل، زي ما قلنا في كل ما ذكرنا من النقاط، العلم، إدراك موازين المصالح والمفاسد بميزان الشريعة، يعني نعرف الشريعة قالت إن المصلحة دي مقدمة على المصلحة دي، والمفسدة دي مقدمة على المفسدة دي أو أكبر من المفسدة دي، والمصالح دي لما تجتمع مع بعضها إيه اللي هيحتمل من المفاسد عشان نحققها، وإيه اللي ندفعه من المفاسد ولو ضيع مصالح. لازم نعرف الشرع رتبها إزاي، والكلام ده بجمع الأدلة. ثم بعد ذلك نظر إلى الواقع، لأن بدون البصيرة في أمر الواقع وقوتنا وقوة الأعداء ومآلتنا ومآلات القتال لا يتمكن المسلمون من معرفة هذه الموازنات. إذا ما كانش في واقع، ليه الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيدور على عدد المشركين والصحابة كانوا بيدوروا على عدد المشركين ويضربوا الاثنين الغلامين لقريش لغاية ما الرسول صلى الله عليه وسلم خلص الصلاة سألهم كم يذبح الناس؟ قالوا يوما 10 ويوما 9. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ببساطة شديدة: القوم بين ايه 900 الى 1000. الامر ده مش امر مطلوب انه ينظر فيه عشان يطبق، وان يكن منكم 100 صابرة اغلبوا 200. ولكن هو صلى الله عليه وسلم وجد الصحابة في حالة معنوية عظيمة، والارض هم المسلمين على الماء والكفار على ايه على العطش، ففي عوامل كتيرة جعل وعد الله سبحانه وتعالى بالنصر وقد فات فاتت القافلة، يبقى بقي الوعد بالإيه؟ بالجيش، بالنصر على الجيش. وقد حدث، والمسلمون أقدموا في مواطن كثيرة لما يلاقوا الأعداء قلوبهم ضعيفة جدا والأعداء مرعوبين، وهم بفضل الله حالتهم عظيمة قوية وبيهجموا عليهم يروح جايين تاني هربانين. كم في مدن كثيرة فتحت بذلك لما صيت الصحابة رضي الله عنهم انتشر في البلاد بمدى الانتصارات، أصبح الرعب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر، ونصرت أمته كذلك على قدر اتباعهم للسنة. الأمر ده بسبب، بس بشرط أن يكون ليس هناك إيه وهم ولا خيال ولا عواطف كاذبة. والبصيرة للقلب كالبصر بالنسبة للعين، وبالبصيرة يفرق المؤمن بين الحق والضلال والسنة والبدعة والمصلحة والمفسدة. ومقام الدعوة مقام خطر تزل فيه الأقدام ويضل فيه أقوام، والانحراف فيه يمتد خطره أجيالا ويتحمل صاحبه أوزارا. ولذا كان تحصيل البصيرة من الفرائض على كل أحد، وعلى الدعاة إلى الله خصوصا، لأن قرارهم كثير في كثير من الأحيان توقف عليه مصير أمتهم. المعاني دي نشرحها المرة القادمة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.